الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله، أما بعد، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. هذا السؤال من الصحابي رضي الله عنه، من فقيه الصحابة معاذ بن جبل رضي الله عنه، عن العمل الذي يدخله الجنة ويبعده عن النار. وهذا شأن الصحابة جميعا، همهم الأكبر الذي عاشوا عليه أن يجعلوا الدنيا مطية إلى الآخرة، يدخلون الجنة وفقط. وشأن الصحابة رضي الله عنهم أنهم أبناء الآخرة وليسوا من أبناء الدنيا، وهذا ما تجلى حتى في النساء عندهم، كما جاءت تلك المرأة التي كانت تصرع وحتى تسقط وتتكشف ثيابها، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء، فخيرها بين أن يدعو الله لها للشفاء أو تصبر وتدخل الجنة، فاختارت رضي الله عنها الصبر وتدخل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام مجيبا له: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. يعني هذا العمل الذي سألت عنه هو كبير جدا، صعب المنال ولكنه سهل. بماذا يسهل هذا العظيم؟ بمعونة الله سبحانه وتعالى، بتيسير الله لك يا معاذ. فإن مهما كان العمل ومهما كبر حجمه وكان شاقا، فإن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، وقدرته سبحانه وتعالى واسعة. ولو شاء ربك أن يجعل الحزن سهلا لفعل سبحانه وتعالى، فلا يصعب على ربك شيء مطلقا. فما على العبد إلا أن يطلب المعونة من الله سبحانه وتعالى، وهي تتجلى في شيء سهل ويسير، أن تبسمل في كل عمل تقبل عليه، أن تقول بسم الله، فبهذا ييسر لك كل شيء، ويبارك الله لك في عملك، ويفتح عليك أي شيء كان مغلقا. فبدأ له صلى الله عليه وآله وسلم بالفرائض، وأفضل الفرائض هو التوحيد. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، التوحيد الخالص في جميع أعمالك. وعلى الإنسان أن يجدد ذلك كل مرة، يجدد نيته في العبادة، ماذا يريد بهذه العبادة؟ هل يريد وجه الله سبحانه وتعالى أم عنده نية أخرى؟ وتقيم الصلاة، الصلوات المفروضة، وتؤتي الزكاة حق الله سبحانه وتعالى عليك في المال، وتصوم رمضان وهو الشهر العظيم الذي أنزل فيه القرآن، وتحج البيت لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. فلما ذكر له الفرائض أتبعه بأبواب من الخير، أتبعه من النوافل. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل من كل جنس فريضة جعل لها من جنسها نافلة، وذلك لكي يجبر النقص الذي حصل لك أيها العبد الضعيف في الصلاة. مثلا جعل لك النوافل من الصلاة، وأفضلها أن تحافظ على كما سيذكر قيام الليل والرواتب وغيرها من النوافل، كذلك الصيام، كذلك الزكاة، كذلك الحج. قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة. وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: الصيام لا عدل له، وبخاصة إذا كان في فصل الصيف والشمس حارة فيعظم لك الأجر. أما إذا كان في الشتاء فقد سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة الباردة. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. كلما أذنبت أيها العبد، كلما أخطأت في جنب الله سبحانه وتعالى، تدارك ذلك بصدقة، تصدق بشيء. واعلم بأن الصدقة لا يقتصر مفهومها على إخراج المال أو الطعام فقط، بل وسع الشرع الصدقة في ذلك، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميد صدقة، وكل تهليل صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. فهذه الصدقة تمحو ما فعلته من خطيئة، كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون قيام الليل. شرف المؤمن هو قيام الليل، وهذه الصلاة اعلم أيها العبد لا توفق إليها إلا إذا تركت المعصية بالنهار، فلا يختارك الله سبحانه وتعالى ولا يصطفيك من بين النائمين والغافلين عن ذكره في الليل إلا إذا كنت ذاكرا له بالنهار. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر يحرضه على ذلك: إن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل. فقال ابنه سالم: ما ترك عبد الله قيام الليل بعدما سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر، يعني الأمر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو دين الإسلام. قال: وعموده وذروة سنامه. قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، يعني كالخيمة، شبه الإسلام كالخيمة، العمود الذي تقوم عليه هذه الخيمة هي الصلاة. ولذلك يا عباد الله منزلة الصلاة في الإسلام عظيمة وعظيمة جدا، فمن أقام الصلاة كان لفرائض الله الباقية قائما، ومن ضيع الصلاة كان لباقي هذه الفرائض من دين الله سبحانه وتعالى أضياع. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله تعالى، وأعظم الجهاد في هذا الوقت وفي هذا الزمن هو الجهاد بالعلم. يشتغل طالب العلم ويشتغل المعلم بتعليم الناس الخير من التوحيد ومن السنة، وأن يعلمهم كيفية الصلاة، كيفية الوضوء، كيفية التشهد. فكثير من إخواننا وجيراننا وأحبابنا لا يعرفون كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يعرفون كيفية التشهد، وهم مفرطون ذلك مع شدة الحاجة إليها، لأنهم يحتاجونها كل يوم على الأقل 5 مرات لكي يؤدون الصلوات المفروضة. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. أمسك عليك لسانك، فرب كلمة تهوي بها إلى قعر جهنم وأنت لا تدري، ورب كلمة تدخل بها الجنة ويحصل لك فضل الله سبحانه وتعالى بها. اللهم ألهمنا القول السديد يا ذا الجلال والإكرام.